بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر فيما لم يكن فيه وحي خاص. الأمور العامة الكلية التي تعم المسلمين إذا لم يكن فيها وحي خاص كان يشاور فيها أبا بكر وعمر، وإن دخل غيرهما في الشورى لكن هما الأصل في الشورى. وكان عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيما يراه، وتارة يتبين له الحق في خلاف ما رآه فيرجع عنه. وأما أبو بكر فلم يعرف أنه أنكر عليه شيء، ولا كان أيضا يتقدم في شيء، اللهم إلا ما تنازع هو وعمر فيما يولي من بني تميم. ثم قال الشيخ الإسلام: لا يعرف قول أبي بكر خالف الكتاب أو السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وشبه كل منهما بنبيين. الله أكبر. نعم. لما استشار أبا بكر وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، ولو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر، فكيف أبو بكر أولى بالنبوة لو كان في هذه الأمة نبي؟ والله أعلم، لو كان في بني إسرائيل كانوا أنبياء. نعم. وشبه كلا منهما بنبيين. لما استشار أبا بكر وأشار بالفداء، واستشار عمر فأشار بالقتل في بدر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: سأخبركم عن صاحبيكم، مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، قال: فمن اتبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومثل عيسى إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لنا عمر يرى قتلهم. أو مثل موسى إذ قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولم يعب واحدا منهما بما أشار عليه به، بل مدحه وشبهه بالأنبياء. فشبه أبا بكر بإبراهيم وعيسى في لينه في الله، وشبه عمر بنوح وموسى في شدته في الله. وكلاهما من أولي العزم، إبراهيم ونوح عليهم السلام، فنعم المشبه والمشبه به. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.